السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله أخوي الكريمين خير الجزاء على ما تفضل به ووفقهم الله له من إثراء هذا الموضوع وهو تعظيم شعائر الله، فلقد أجاد وأفاد وأتيا على جوانب كثيرة مما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو تعظيم شعائر الله، كما رجح الإخوة وبينا من أن القول الراجح والفصل في هذا تعظيم جميع الشعائر من فعل المأمورات وترك المحظورات، من تقوى الله عز وجل. ولذلك يقول تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن بيانية، يعني هي تقوى القلوب، التقوى هي تعظيم شعائر الله بأن تجتهد في تطبيق ما أمر الله به قولا وعملا واعتقادا. فالله تبارك وتعالى أمرنا بأن نعظم تلك الشعائر، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هي المقصودة بتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات وترك المحظورات وأداء الفرائض والنوافل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك سبب لمحبة الله للعبد ومحبة العبد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. إن تعظيم طاعة الله وتعظيم البعد عن معاصيه هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى الله يا عبد الله، وهذا لا يتحقق لك إلا بطلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت النجاة والسلامة فعليك بذلك، عليك بهذه التجارة الرابحة الإيمان بالله والوقوف عند حدوده وتعظيم شعائره وأداء أوامره واجتناب نواهيه. من فعل ذلك نال العاقبة العظيمة عند الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فيا عبد الله أقبل على الله، احفظ الله دائما في سمعك وبصرك وخطواتك وجميع حواسك، فإن ذلك هو تعظيم شعائر الله. غض بصرك عن سماع المحرمات من الموسيقى والمعازف، ومن أيضا سماع الخنا والغناء، ومن سماع السب والشتائم. صن لسانك عن السب والشتم، فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك هذا، قال أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكما يقال مقتل الرجل بين فكيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كذلك جميع جوارحك تحفظها ولا تستخدمها في غير مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فانتبه يا عبد الله، وقف عند حدود الله، وقف عند شعائر الله، ولا تتعد حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فعلينا أن نعنى بتعظيم الشعائر إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وختم الإخوة بأمر هام يتعلق بتعظيم شعائر الله، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى الذي به تطمئن القلوب، وبه تحصل على المطلوب، وبه تنجو من المكروب، وبه تنال غفران الذنوب. فتقرب إلى الله عز وجل بالذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأرجو أن تقام ندوة حول الذكر خاصة، لأنها في غاية الأهمية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يعظم شعائر الله، وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين. وأكرر الشكر لأخوي الكريمين الشيخ إياد المحطب والشيخ عبد العزيز ابن غنائم الميلبي على ما تفضل به من الكلام على هذا الموضوع المبارك. وفق الله الجميع للإخلاص والصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم أصحاب الفضيلة الشيخ إياد بن عبد الله المحطب عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية، والشيخ الدكتور عبد العزيز ابن غنايم الميلبي عضو هيئة التدريس بكلية القرآن بكلية المسجد النبوي على هذه الندوة النافعة الماتعة تعظيم شعائر الله، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيمه وتعظيم شعائره، وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل مد الرجلين تجاه المصحف ينافي تعظيم شعائر الله مع أننا كبار في السن قد نحتاج إلى مد أرجلنا؟ تعظيم المصحف القرآن الكريم من أعظم شعائر الله الذي يجب أن تعظم، ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى الكفار، إلى بلاد الكفار. ومن تعظيمه تلاوته والعمل به وتعظيمه وتجنيبه القاذورات والنجاسات والأماكن التي لا تليق، حتى أني أذكر كلمة لشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى أنه لا يرى جعل المصحف في الجيب الجانبي الذي قرب العورة، وإنما يجعل في الأعلى تعظيما للمصحف، وأن يكرم من أن يهان أو يتعرض له بأي شكل من أشكال الإهانة. وأما مد الأرجل فإذا كان الشخص يتعمد مد رجليه لإهانة المصحف ويقصد ذلك فلا شك أنه على خطر ومرتكب لإثم عظيم. أما لو كان الشخص محتاجا أن يمد رجليه إلى جهة معينة ولا يجد بدا من أن يمدها إلى مكان فيه الدواليب التي فيها المصاحف فلا أرى حرجا في ذلك، لأنه مضطر إلى ذلك. ومع هذا ينبغي أن تجعل المصاحف في الأرفف العلوية، في الأرفف العلوية احتراما لها وتعظيما لها. لكن البعض يتشدد بغير دليل في إذا رأى أحدا يمد رجليه نحو القبلة أو نحو دواليب فيها مصاحف ولو كان من بعيد فيضيق على الناس، وهذا ليس عليه دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أقول إذا تعمد لا شك أنه يأثم إثما عظيما، أما إذا كان مضطرا إلى مد رجليه وكان بعيدا عن الدولاب، ومن المستحسن كما قلت أن تجعل مصاحف الأرفف العلوية تكريما لها وتعظيما، يكون هذا أولى وأكمل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: شخص شتمني وسبني ولعنني فهل الإعراض عنه من تعظيم شعائر الله؟ نعم، الإعراض عن الساب أو الشاتم أو الذي يتكلم بالألفاظ البذيئة هذا من أعظم تعظيم شعائر الله. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم أن الإنسان إذا سابه أحد وهو صائم فإنه لا يجيبه بل يقول إني صائم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فالمسلم يعرض عن الجاهلين. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تأملوا هذه الآيات، هذه تنطبق على من سبك، خذ العفو اعف عنه، وإذا رددت عليه ما نلت هذا الأجر، ومن أجابه حرم الأجر. خذ العفو وأمر بالمعروف لا تقل إلا خيرا، وأعرض عن الجاهلين لا ترد عليهم. ولعلكم سمعتم قصة عمر مع الأقرع بن حابس في قصة الحر بن قيس، عندما قال له أدخلني على هذا الأمير، فلما قال لعمر ما قال، يعني الأقرع إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل، هم به عمر، وكان عمر وقافا عند القرآن، فلما ذكره الحر بن قيس رضي الله عنه تذكر ووقف عند الآية خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأعرض عنه. يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول للرجل لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. والله تبارك وتعالى يقول وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فانتبه يا عبد الله، وكن وقافا عند حدود الله، وصن لسانك عن الرد على السفهاء. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمررت ثمة، قلت ماذا؟ لا يعنيني، قلت لا يعنيني، يقصد غيري، أشار إليك بإصبعه إشارة قذرة تجاهله، كأنك لم تسمع ولم يقل، كأنك لم تر شيئا، أعرض عنه، سيجد غيرك وسيجد أحمق مثلك، وربما حصل له ما لا تحمد عقبة، سيجد أحمقا غيرك ليس مثلك، سيجد أحمق غيرك فينال منه ما لا تحمد عقبة، لكن أنت تنال الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى إذا أنت لم تماري السفهاء ولم تجاري الجهلاء، بل تلجم فاك بلجام. إنما ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحمام، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. البعض من الناس إذا نال منه أحد يكيل له الصاع صاعين، وربما حصل بذلك أمر عظيم قد يصل إلى درجة القتل بسبب كلمة قالها ذلكم السفيه، فجاراه فلان من الناس فحصلت أمور خطيرة والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، وصن لسانك بذكر الله، صن لسانك بذكر الله، قل لا أبتغي الجاهلين، لا أبتغي الجاهلين. نسأل الله يوفقنا وإياكم لصيانة ألسنتنا عن كل مشين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما نصيحتكم وفقكم الله لمن تضعف نفسه وهو خاليا في تعظيم شعائر الله؟ عليه أن يجتهد في طاعة الله، وأن يلازم الفرائض والنوافل كما ذكرت لكم الحديث القدسي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ذكرته في التعليق. فعلى المسلم أن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فعود نفسك على الخير يا عبد الله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أنت تقول إنك عندما تكون خاليا تضعف، تذكر هذا الحديث، تذكر هذا الحديث، وتذكر حديث: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين ماذا بكت من ماذا؟ من خشية الله، ذرفت من خشية الله، لأن صاحبها لديه خشوع، يتأثر، يخر ساجدا باكيا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فاجتهد يا عبد الله في ذلك، تزود من طاعة الله من الفرائض والنوافل، وهذا بإذن الله كفيل بأن يجعلك دائما وأبدا تراقب الله في السر والعلن، ويحفظك الله به من زلقات اللسان أو غفلة القلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يجوز لي أن أقول بعض الأذكار قبل صلاة الفجر والبعض الآخر بعد الصلاة؟ هي تبدأ بالنسبة للصباح بعد أذان الفجر، بعد الفراغ من الأذان، فيمكن أن تقول بعضها قبل الصلاة والبعض الآخر بعد الصلوات، بعد أن تذكر ما ينبغي قوله من الأذكار، ما يسن قوله بعد أداء الصلوات، ثم تعود تذكر بقية أذكار الصباح، ويمتد الأمر معك إلى ما شاء الله من الضحى. وأما في المساء فإنها تبدأ بعد صلاة العصر في أصح أقوال أهل العلم، تبدأ بعد صلاة العصر، وكلما بكر العبد بذلك كان ذلك أولى، حتى لا تحصل له مشاغل تشغله عن أداء تلك الأذكار، لأن هذه الأذكار حصون، حصون لك بإذن الله سبحانه وتعالى. تصور أنك إذا نسيتها أو لم تقلها تكون يعني خبيث النفس، غير مرتاح، قلقا، لكن إذا أديت هذه الأذكار تكون منشرح البال، منشرح الصدر، مقبلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: أحسن الله إليكم، بمناسبة وجود الاختبارات في هذه الأيام وبعدها سيرجع طلاب الجامعة إلى بلدانهم، ما هي نصيحتكم للطلاب إذا رجعوا إلى بلدانهم؟ وأحسن الله إليكم، قال في مقدمة سؤاله لعله يحسن ذكر ذلك: أحسن الله عزاءكم في وفاة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الرداد. نسأل الله أن يتغمد أخانا الشيخ الدكتور خالد ابن قاسم الردادي، وأن يسكنه في سياح جناته، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. أما بخصوص وصيتي لإخواني لأبنائي طلاب الجامعة المباركة الجامعة الإسلامية، حبذا لو أنه سمع أو طلب سماع درس اليوم عرضا لشيء من ذلك، ولأفضال هذه الجامعة هدية المملكة إلى العالم الإسلامي أجمع في درس اليوم بعد الفجر. هذه الجامعة جامعة عظيمة مباركة، تقوم على منهج أهل السنة والجماعة، وتعلم الناس الخير عقيدة وشريعة وأحكاما وآدابا ومنهج حياة، وصيتي لأبنائي الطلاب إذا رجعوا إلى بلادهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله بقدر ما يستطيعون وبقدر ما تعلموا، وأن يبدأوا بالتوحيد بالبدء بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اجتهدوا في ذلك أبنائي الكرام، وكل بقدر ما يستطيع، وعليكم بالحكمة فإن الحكمة ضالة المؤمن، عليكم بالحكمة. الحكمة مطلوبة لا سيما أن البعض في بلاد غير مسلمة، والبعض في بلاد تنتشر فيها البدع والخرافات، عليكم بالتأصيل وعليكم الحكمة والهدوء والتلطف. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عليكم بالهدوء والطمأنينة في الطرح. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.